إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء محافظة الشرقية قارئ الخطباء وخطيب القراء القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق لقد تصفوا وتنذر به قوما لذا وكما الله عليه وسلم. إلا تذكرنا لما

Thank you.

ولي فيها قال رب اشرح

مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. أسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، قرآن محكم وآداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي، قارئ القرآن الكريم والمقيم بطاروس بمحافظة الشرقية، أذيعت ونقلت على مسامع حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة لصاحب الحاج مختار الشعراوي، قصر الضيافة المنظم والمتنقل لصاحب الحاج مختار الشعراوي أو ليلة مركز ميد غمر.